بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان التوجيهات السنية في نهاية السنة الدراسية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المرحلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 3 من شهر شعبان عام 35 هجرية في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، كما نحمده جل وعلا أن بلغنا وإياكم ختام هذا العام الدراسي، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا فيه من العلم، وأن يرزقنا العمل بما علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الثمرة. فالعلم الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة هذا هو العلم النافع، وهو الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل به كتبه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن هذه الآية نحن نفتح على أنفسنا ولأنفسنا باب الرجاء في الله تبارك وتعالى، ورجاؤنا فيه عظيم بنصرة هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكل من خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره في تباب وفي خسار وفي سفال وفي ضلال. إنا لننصر رسلنا، ها كملوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنصر الله جل وعز متأت، فإن وعده جل وعلا لا يتخلف. لكن لمن نصر دين الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، قوي لا يقف أمامه أحد، عزيز لا يغلبه مغالب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فقد وعد الله بنصرة من نصره، ومن قام يدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإسلام النقي الصافي ومن هذه السنة الشريفة المطهرة، فإنه منتصر بوعد الله جل وعلا. فما علينا إلا أن ننصر دين الله حتى ينصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فمن نصر هذا الدين ونصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو المنصور. ولهذا كانت الطائفة الناجية هي الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هم أهل السنة والجماعة، المجتمعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يجمع هو الحق، والذي يفرق هو الباطل. فالسنة تجمع والبدعة تفرق، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. فمن دعا إلى السنة وقام بها ونشرها ونصر أهلها وآواهم فليبشر بالنصر. ولا بد من شيء آخر، ألا وهو المعاداة والموالاة. موالاة أهل السنة ومعاداة أهل البدعة، موالاة أهل السنة والإسلام ومعاداة أهل البدعة والكفر. فإن نصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك، فيجب علينا جميعا أن نعتز بهذا الدين ونتمسك به تمسكا صادقا حتى يحصل لنا ما وعدنا الله جل وعلا به. معاشر الأحبة، إنكم تنقلبون إلى دياركم بعد انقضاء هذا العام الدراسي، وأهلكم في دياركم ينتظرونكم، ينتظرون منكم العلم، ينتظرون منكم الدعوة، وينظرون إليكم وإلى أخلاقكم. فعليكم بالتخلق بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لا أحد أحسن خلقا من أهل السنة والحديث، والذي نفسي بيده، من أين أخذت الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست من كتب علماء السنة والحديث التي كتبوها ودونوها بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، ولقد اهتم أهل السنة والحديث بالأخلاق غاية الاهتمام، اهتمام لم يسبقهم إليه سابق ولن يلحقهم فيه لاحق. وإذا ساء شخص فلا ينسب إلى أهل السنة كلهم، لا يجني جان إلا على نفسه. أهل السنة والحديث هم أنصح الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأقوم الناس بدين الله حقيقة، لا يحابون في ذلك والدا ولا ولدا ولا قريبا ولا بعيدا، ولا ينظرون في ذلك إلى نسب ولا إلى سبب. لا تسكتهم الدنيا لأنهم قد طلقوها وما جروا خلفها، والمرء لا يرتفع عندهم بالدنيا، إنما يرتفع بهذا الدين. فلن تغرهم الدنيا إذا نظرت في تراجم القدامى منهم والمحدثين، تجدهم أقل الناس من الدنيا، بل بعضهم يموت وهو لا يملك دارا. سفيان بن عيينة إمام أهل مكة مات وهو في دار كراء بالكراء رحمه الله. قد أخرجوا هذه الدنيا من قلوبهم وطلقوها تماما، ولم يرضوا بأن يذلوا أنفسهم لأحد، لأن من أعطى رق له الوجه واستحيا منه، وما دخل على من دخل عليه ممن يقال فيه من أهل العلم إلا من هذا الباب. فالواجب أن يعرف هذا عن أهل السنة والحديث، كتبوا الكتب في الأخلاق والآداب، وكتبوا الكتب في الزهد والورع، فسيرهم ولله الحمد معروفة، وفي التواريخ مسطورة واضحة مكشوفة، فهم العلماء والعباد والزهاد رحمهم الله تعالى. فينبغي لنا أن نتأسى بهم. هذا الجانب لم يغفله أصحاب الحديث، كتبوا فيه ودونوا فيه وصنفوا فيه. وبعد هذا كله يأتي الجهلة جهلا مركبا، وإن أوتوا أعلى الدرجات والشهادات، ويرمون أهل السنة بأن ما عندهم أخلاق، وأهل الحديث بأنهم ليس عندهم أخلاق. لماذا؟ لأنهم ردوا عليهم باطلهم بس، فصاروا ما عندهم أخلاق. هذا هو ذنبهم وعيبهم، ما عندهم أخلاق، وهم أعرف الناس بالأخلاق والآداب، بل كل الناس يرجعون إلى أهل الحديث في هذا الباب. كما قلت، الأدب المفرد لمن؟ للبخاري. والأدب في الصحيح أيضا عند البخاري. الأدب المفرد لابن أبي شيبة، والأدب أيضا لابن أبي شيبة في المصنف. الأدب في سنن أبي داود، الأدب في الترمذي في جامع الترمذي، وهكذا بقية المصنفات. مكارم الأخلاق للخرائط، مساوئ الأخلاق للخرائط، مكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، الآداب للبيهقي. وقس على هذا المكتبة الإسلامية، لم يعتني والله أحد بالآداب كما اعتنى بها المحدثون. وبعد ذلك من سار على طريقهم يطعن فيه بأنه ليس عنده أخلاق ولا آداب. اذهب إذا وجدت مثل هذا الكلام وابحث عن أسباب قوله، ابحث في الخفايا، في خبايا الزوايا، تجدها الإنكار من هذا الذي تكلم فيه على من تكلم، إنكاره عليه خطأه أو بدعته، فمباشرة يقول لك ما عندهم أخلاق. وهذا من أكذب الكذب وأفرى الفراء على أهل السنة والحديث. من تمام أخلاقهم النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا يدعون باطلا يقدرون على تغييره إلا وأنكروه، ولا يدعون بدعة إلا وأنكروها ما لم يخافوا على أنفسهم، فإن الله يعذرهم. والحاصل، الأخلاق تميز بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه بها ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أم المؤمنين لما سئلت عن ذلك قالت: كان خلقه القرآن، فما على الإنسان إلا أن ينظر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب، وآدابه صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب، ليرى كيف كانت عيشته وحياته صلى الله عليه وسلم. وأعلم الناس بها أهل الحديث، فهم أعرف الناس. فعليكم بذلك معشر الإخوان، إذا عدتم إلى أهليكم وإلى أوطانكم فعاملوا الناس بما أمركم الله أن تعاملوهم به، وإياكم أن تعاملوهم بما يحبون أن تعاملونهم به، لأنه من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولو بعد حين. فعاملوا الله جل وعلا في هذا الجانب، فالطفوا وارفقوا واصبروا، الطفوا وارفقوا واصبروا في سبيل تبليغ هذه الدعوة، ارفقوا بالجاهل والطفوا به واصبروا على أذى من يؤذي، لأنكم قمتم تدعون إلى الله تبارك وتعالى. فعلموا الناس السنة وعلموهم الخير الذي من الله تبارك وتعالى به عليكم، وليكن بألطف العبارات وأرق الكلام، إلا من أعرض وعاند وسعى في محاربة الحق فهذا ينصح، فإن استمر في باطله فهذا يغلظ له ويخشن له في الخطاب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالغلظة على من خالف بعد الاستمرار في ذلك بعد النصح وبعد النصح له لا يقمع صاحب هذا الباطل إلا هي، يغلظ عليه ويبين له، فإن انقمع فالحمد لله، إذا لم يهتدي فلا أقل من أن ينقمع، وإلا حذر منه ومن باطله. وتمشي الدعوة، دعوة الناس إلى الخير والهدى، فلا بد من هذا، لأن الداعية إلى الله مستصحب الحالين، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا عام بعد خاص، طاعة الله ورسوله كل ما تقدم مندرج فيها، لكن خص ما تقدم بالذكر للاهتمام به. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذكر ذلك للاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان مندرجا فيما أتى الله به، أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وإقامة الصلاة كذلك الأمر بها للاهتمام بشأنها، فهي عمود الإسلام، وإذا ذهبت سقط البيت كله. وهكذا الزكاة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالداعي إلى الله يستصحب الحالين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو دعوة الناس إلى الخير، والنهي عن المنكر هو إنكار كل ما خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذا وهذا، وهذا فيه أبلغ رد على من يقول لك علم الناس الصح وهم يعرفون الغلط. هذا جاهل، جهلا مركبا. الله يمدح المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف، الأمر بالمعروف هو دعوة الناس إلى الخير، وينهون عن المنكر. لا بد من هذا وهذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أنا أسألكم، سكت؟ لا، بل واصل عليه الصلاة والسلام قائلا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة الحديث. فأمر بلزوم السنة وحذر من البدعة قبل أن تحدث البدعة. فكيف بنا نحن اليوم وقد امتلأت الأرض من البدع؟ فالداعي إلى الله الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يستصحب هذا وهذا في دعوته. ومن قال لك ادعوا الناس إلى الخير وهم يعرفون الشر، فاعلم أنه قد اختبأ خبيئة وانطوى على شر لا يريد أن يكشف. فإن المسلم الصادق وطالب العلم السلفي السني الأثري فضلا عن العالم السني لا يقبل هذا القول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش؟ بسبب إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الاثنين سواء، وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم، لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعوذ بالله من سبق اللسان. والحمد لله الذي حفظ كتابه جل وعلا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالخيرية جاءت مبنية على الاثنين، على الاثنين جميعا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالذي يقول لك بين الحق ولا ترد الباطل، هذا قد أقام على أبطل الباطل ويريد أن يغطيه وهيئات. فنحن نستصحب الاثنين جميعا، فالخيرية في هذا، وولاية الله جل وعلا في هذا. فلا بد من الدعوة إلى الحق والهدى وإنكار الباطل الذي يخالف الحق والهدى، ولكن بالأسلوب الحسن والطيب، ولا يواجه الناس بالغلظة، وإنما يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي الآية الأخرى في العنكبوت مع المدعوين المخالفين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن ظلم يغلظ عليه في العبارة ويخشى له في الخطاب، لأنه قد تجاوز الحد، فلا بد من ضم هذا إلى هذا. فكتاب الله ناطق بهذا الكلام، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا مصرحة بهذا. ومن سلك هذا في هذا الباب غير هذا المسلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع الذي عليه أمة الإسلام. لا بد من أمر ونهي، أمر بالحق ونهي عما خالفه، عن ضده. بل أول كلمة قامت على ركنين، أول كلمة يدخل بها هذا الدين لا إله إلا الله، براءة من الشرك ومن جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، ثم إخلاص العبادة وإثباتها لله وحده. كيف يقال بعد ذلك بينوا للناس الحق وهم يعرفون الباطل، بينوا لهم الصح وهم يعرفون الخطأ؟ هذا من تلبيس إبليس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا خفت أنت وجبنت، لا تغطي على جبنك بأن من خالف طريقتك مخطي متشدد منفر، هذا كلام ساقط باطل يخالف ما جاءت به النصوص. لا بد من الأمر والنهي، لكن على النحو الذي ذكرت، اللطف بالناس، تنبيه الغافل، تعليم الجاهل، الإحسان إليهم في العبارة والكلام. إلا من لوى عنقه وأعرض فهذا يستخدم معه، ومن تكبر عن الحق فهذا يستخدم معه الأسلوب الآخر، لأن هذه الطريق لا بد أن يحصل للداعي إلى الله السائر فيها أن يحصل له المعارض الذي يقف في وجهه، فيبين له بالحجج والبراهين. فإن كان طالب حق قبل وهداه الله، وإن كان غير ذلك لا بد من الكر على باطله بإزهاقه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا بد من هذا، وهذا الذي نسمعه الآن مما ذكرت هذا منتشر الآن. رمي أهل السنة والسلفيين أهل الحديث والأثر بالشدة موجود، ولكن لا يضيرهم ذلك بإذن الله. ما شدتهم؟ هات، إذا جاءني جائن وقال فلان متشدد، إيش الشدة اللي عنده؟ بينها، هات، ما هو؟ حينئذ هو أحد رجلين، إما أن يكون صادقا فيبين لك، ويجب حينئذ إذا كان كلامه حقا أن ينصح لمن خالف، وإما أن يكون الحالة الثانية، فهذا هو بنفسه سينقطع. وهذه الشنشنة قد كثرت في هذه الآونة على أهل الحق، على السلفيين، وأكثر من ذلك أنهم يفرقون الناس. ما سبب هذا الكلام؟ لأنهم ينكرون على من خالف. من أخطأ وخالف السنة إذا أنكر عليه قالوا للمنكر يفرق. لا والله ما يفرق، هذا ناصح. الذي يفرق هو الذي يأتي بالبدع والمحدثات ويغضب لها ويغضب لأهلها. من غضب لأهل البدعة فهو منهم، ومن دافع عنهم فهو منهم، ومن اعتذر لهم فهو منهم. لا شك ولا ريب، الذي لا يغضب للسنة ولأهل السنة ويغضب لأهل الهوى هو من أهل الأهوى. وكتب السنة، سنن العقائد عندنا ولله الحمد مليئة بين أيدينا بآثار الصحابة في هذا الباب، وآثار التابعين وأتباع التابعين والأئمة المهديين في القرون الثلاثة المفضلة. هذه كتب سنن العقائد بيننا وبين من يقول هذا القول ويطلق القول على عواهنه، فإن شاءها فحيها له على الرأس والعين، وإن لوى عنها وأعرض ففي أمان الله، لا هو منا ولا نحن منه، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فأوصيكم معشر الأحبة بالسير في الدعوة إلى الله، وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل، والاحتساب في هذا الباب، والصبر، عسى الله أن ينفع. ومما ينبغي التنبيه عليه مما يشيع الآن ويذيع في هذه الآونة المتأخرة هو العبارات الآتية: التثبت التثبت. وهذا والله عجيب، أنت حينما تنتقد المنتقد تسوق بكلامه المسموع أو المكتوب المطبوع، وبعد ذلك يقال لك التثبت. إذا أثبتته بصوته وخطه انتقل إلى شيء آخر، قال هذا يحمل ما لا يحتمل. إذا وافقك غيرك من أهل العلم انتقلوا إليه قالوا لا هذا لا يبترون كلام المشايخ. فإذا اتهم في أهل السنة لازقة لازقة، إما أن يكونوا خونة، وإما أن يكونوا جهلة، وإما أن يكونوا ظلمة. وأهل البدع في سلامة، ومن انتصر لهم في سلامة. أما أهل السنة ما بين باتر للكلام خائن. طيب تفضل أعد الجزء المبتور إلى هذا المذكور حتى يخرج منه كلاما سويا غير الذي فهمته أنا، دون ذلك لحس السماء، لأن أهل السنة ينقلون بالحرف والفاصلة من المسموع والمطبوع. لكن هذه تهويشات، فالتهمة الأولى يبترون الكلام يعني خونة، والثانية يحملون الكلام ما لا يحتمل يعني ظلمة، والثالثة إلزام بما لا يلزم يعني جهلة، ما يفهمون ما هي الوجوه الصحيحة التي يلزم بها وما هي الوجوه غير الصحيحة التي لا يلزم بها. فإذا جميع السلفيين الموجه إليهم هذا الكلام ما بين ظالم وما بين خائن وما بين جاهل، والمدافعين عن الأهل الأهواء والبدع هم المظلومون ما شاء الله، هم المظلومون. فإذا قابلكم مثل هذا الكلام أيها الأحبة لا يغركم، لا يضركم ولا يهزن منكم شيئا، فالحق قوي ولله الحمد. أنت إذا قلت فلان يقول كذا في شريطه في عينه تستطيع تتكلم بذلك، ولو امتلأ علي تمالأ عليك من بأقطارها لا يضرك بإذن الله. وإذا جئت بكتبه أو كتابه وأوقفت الناس عليه ليقول بعد ذلك ما شاء لا يضرك بإذن الله، ولا يهولنك أن يتكثر بالناس معه، لا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. امضي فيما أنت عليه من دعوة الناس إلى الحق والخير وتحذيرهم من الباطل، ولا ضير عليك بإذن الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت الأمور عواقبها كلها بيد الله لا يضرك هؤلاء ولو اجتمعوا، والحمد لله. إن خوطب الناس ففيهم العقلاء ولله الحمد، أسمعهم أنت وسيعرفون حينئذ من المحق ومن المبطل، لا يضرك. وعليك بالوضوح والصفاء والصدق، وإياك والغمغمة والتلون في دين الله تبارك وتعالى، واحذر من أن تضعف في هذا الباب، إياك والضعف في هذا الباب، اصبر واحتسب، والله ناصرك. هذه القضية قضية التثبت، كم رد بها من حق وكم دوفع بها عن باطل، يا لله العجب. ماذا بعد أن يؤتى بكلام فلان المسموع والمطبوع وبعد ذلك يقال لك تثبت؟ والتثبت فقط ما سمعنا به إلا إذا تكلم أهل السنة، يطلب التثبت في كلامهم وهم أوثق الناس في التثبت. وأما أهل الباطل الذين يلقون الكلام جزافا ما يقال لهم تثبتوا، تدغدغ العواطف، فلان مظلوم، فلان والله هو هذا لإخوانه اعتدوا عليه، وهكذا. هذه حجة المفلس، المفلس هذه حجته. أما الملي فجيبه مليء بالدنانير، لا ينقد إلا ذهبا ما يضيره. هذا باب. ومما يشيع في هذه الأيام أيضا، وهو من مدة ما هو غريب لكن الآن عاد ويتكرر، تفريق السلفيين، الطعن في العلماء والدعاة. هات من هو العالم اللي يطعن فيه أهل السنة؟ علماء السنة محل الاحترام، ومن طعن فيهم فهو المطعون، والطعن به أولى. أهل السنة هم المدافعون عن علماء السنة، لكنهم ينطلقون من منطلق ما من عالم إلا ويخطئ، وينطلقون من منطلق السلف ما منا إلا راد ومردود عليه، كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر. النووي لما جاء إلى قول مالك في مسألة الست من رمضان وكره ذلك يعني عدم الصيام قال به، قال ما رأيت أحد يصومها من أهل المدينة، ذكره في الموطأ. جاء النووي وقال مالك هو الذي قال ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه، خلاص انتهى الأمر. لولا من يقيمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لولا من يقيمه الله للرد على من يخطئ من العلماء لكان العالم في قومه بمنزلة النبي في أمته، ما يخطئ خلاص صار معصوم. فالرد للخطأ من العالم هذا باب من أبواب الشريعة معروف ومتقرر، لكن أصبح الآن يتذرع به حتى لا يرد الخطأ، وأصبح يتذرع به أيضا ليشوه به أهل الحق، ولكن لا يضيرهم، فإنه عند التمحيص لا يصح إلا الصحيح. فلا تهولنكم مثل هذه الدعاوي، وبعضهم تتكلم معه قال هذا يخالف منهج الشيخ بن باز وبن عثيمين، ما شاء الله صرت ما شاء الله أنت تركب أخطائك على بن باز وبن عثيمين رحمهم الله، لو كانا حيين لكان أول من ينكر عليكما لو بلغهما هذا المقال. ولكن هذه العبارة رأيناها الآن استمرأها الناس، ابن باز وابن عثيمين والألباني والنجمي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ما منا إلا راد ومردود عليه. هذا المنطلق عند علماء السنة ولله الحمد. لا ابن باز زعم لنفسه منهجا ولا ابن عثيمين زعم لنفسه منهجا، كل واحد منهما رحمة الله عليهما يقول أنا طريقي طريق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، والألباني كذلك والنجم كذلك وزيد كذلك وغيرهم وغيرهم وأئمة الدعوة قبلهم كذلك إلى الصدر الأول من علماء الإسلام، كلهم يقولون هذا القول. وأصبح عند هؤلاء كأن الدين فقط الشيخ بن باز وبن عثيمين، يصورون للناس أهل التوحيد والحديث مخالفين لبن باز بن عثيمين. الشيخ بن باز قام بدين الله ورفعه الله بذلك رحمة الله ورضوانه عليه، وأنا من طلابه وأعرف منهجه مما شهدته ورأيته وحضرته وسمعته وفي الكتب قرأته، ما يدع أحد إلا وينكر عليه إذا حصل المنكر بحضرته، ويتعامل مع كل حالة بما يناسبها. فلا يشوه الشيخ بن باز رحمه الله ولا الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا الشيخ الألباني رحمه الله بمثل هذا الكلام. هؤلاء كانوا في الدعوة إلى الله رحمهم الله جميعا يستصحبون الحالين جميعا كما قلت لكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغلظة حيث تكون والرفق حيث يكون، والقبول للحق، وهم يطلبون أن يرد على المبطل وعلى المخطي في حياتهم، سمعنا هذا منهم. كيف الآن يؤتى ويلبس على الناس وكأننا ما عشنا مع هؤلاء؟ هذا باب، وأكشد منه كأننا معاشر السلفيين مخالفين لابن باز بن عثيمين والألباني، وما كأن ابن باز بن عثيمين والألباني إلا شيوخ للحزبيين وللساكتين عن الباطل، حاشاهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. لقد كانوا من أنصح الخلق للخلق في هذا العصر، ومن ألطفهم وأرحمهم وأرأفهم، ومن أصدعهم بالحق وأقومهم بالحق. فلا يلبس على الناس بمثل هذا، نحن أولى بعلماء السنة من هؤلاء ولله الحمد. أهل السنة والحديث بعضهم أولياء بعض، ما هو أهل التحزب والبدع. فلا تهولنكم هذه العبارة ممن يطلقها من هؤلاء أهل التحزب والأهواء، إنما يريدون بذلك الدعاية بين الناس كأنهم هم أخص

وهي التي أشار إليها العلماء بقولهم وتباح الغيبة لكل غرض شرعي صحيح لا يتوصل إليه إلا بها، وبينوها. وهذا رياض الصالحين بين أيدينا ونحن في هذا المسجد من أشهر ما يقرأ على العوام فضلا عن طلبة العلم، فيه باب ما يباح من الغيبة، هذا باب. طيب، إذا اغتاب أهل السنة بحق الغيبة المباحة، أنتم أيضا طعنكم فيهم ما هو غيبة، وكلامكم فيهم بالباطل ما هو غيبة، ومجالسكم التي تعقدونها ما هي غيبة؟ كيف كان اغتياب أهل البدع والريب وأهل الباطل والمنحرفين والمخالفين عن السنة محرمة وأعراضهم مصونة، مع أن الشرع قد أباح ذلك؟ إذا كان لي الواجد ظلم، الواجد الموسر عنده مال ويستدين ويماطل في السداد، فليه يعني المماطلة، يحل يبيح عرضه وعقوبته، هذا في الدينار والدرهم، فكيف بدين الله؟ كيف؟ والأدلة كثيرة في هذا الباب معروفة وليس هذا محلها، وقد تكلمت في ذلك بمجلس مستقل. إذن الغيبة فقط هنا هي اغتياب أهل الباطل، محافظة على أعراض أهل الباطل، هذا غيبة لا تطعن فيهم. أما أن يلوكهم أعراض أهل السنة والحديث والسلفيين، هذا كل ما هو غيبة ولا ينظر إليه غيبة للأسف. فلا يهولنكم أيضا هذا الإرجاف، فإنه واحد من إرجافاتهم. وإذا رأيت الرجل يغضب للبدع إذا ذكرت عنده، فاعلم أنه ليس من أهل السنة. فإنه قيل لابن عياش والسلف كلهم على هذا، من السني؟ قال الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده، الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده. الرد على المبتدعة والمخالفين لأهل السنة والمتحزبين وأمثال هؤلاء الإرهابيين والمفسدين عموما الذين يخاف على المسلمين منهم الطعن فيهم وتحذير الناس من شرهم، ليس بغيبة بل مستثنى من الغيبة، وإن كانت صورته صورة الغيبة لكنها جائزة ومباحة. فحذروا بارك الله فيكم من أهل البدع، ولا يهولنكم هذه الإرجافات. وأختم، من لم يعد أو ليس في نيته العودة إلى أهله وبلده وهو باق في هذه المدينة النبوية المباركة، فأوصيه ونفسي بالاستغلال للوقت، وذلك في التحصيل والازدياد من العلم بالحفظ للمتون والتصحيح لها والقراءة في شروحها وحضور مجالس علماء السنة، فإنهم هم المأمونون، يستزيد علما، فكل يوم يمر عليك لا تزداد فيه علما فإنك مغبون في ازدياد العلم. إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وإياكم وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.